أعوذ بالله العزيز وبدور وجهه الكريم وسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم. سبحان الله الشافي، سبحان الله العافي، سبحان الله له الأبناء، سبحان الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تذكرت يوما أنت مدركه، يوما شديد البطش والباسي، يوم يلقوك في القبر المخيف وقد رد عليك التراب بأيديهم وبالفاسي، والشمس محرقة تتلو من الراس. أذكرت هذا اليوم أم كنت ناسي؟ يرسل الله ملائكة منادية، هيا تعالوا إلى ذكر وإناث، هيا تعالوا إلى توب ومغفرة، هيا تعالوا إلى رب مطعم الكاسي. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع إلى قدر الأزهار والصلاة على النبي المختار، نستمع إلى ربيع القلوب ونور الأبصار وذهاب الهموم والأحزان. هو القرآن الكريم، من عمل به صلح ومن حكم به عدل ومن استمع إليه هدي إلى طريق مستقيم. آيات البينات يتلوها على جسم حضرتكم علم من أعلام القرآن الكريم قارئ جمهورية مصر العربية والإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الحسن، فليتفضل مذكورا. فاستجبنا له فكشفنا ما

وكذلك ننجي المؤمنين سبحانك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذر رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. والتي وجعلناها وبناها آية للعالمين وتقطعوا وتقطعوا وحرام النار

وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صادقت إله فيها كل وأبدعت فيها أحدث قلت وقولك الحق إنك على كل شيء قدير آيات الزينات تالاها على كفر حضرتك علم من أعلام القرآن الكريم قارئ جمهورية مصر العربية والإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها فضيلة القارئ السيد محمود محمد الخضر كما توليت على احدث المكبرات الصوتية والانارة الحديثة واحدى محطات ضيف الكبرى ادارة اولاد الحج سامي عرابي بيت الحسنيين بنها اليوبية وعلى اهل المتوفي سبح الله سعيكم جميعا وغفر لكم ذنوبكم.